السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. هذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقلنا أن الحياء في الأصل أن يكون محمودا، إلا في حالتين يكون الحياء مذموما. أحد يذكر؟ تفضل. ماشي. الحياء يكون مذموما في طلب العلم وعند عدم قول الحق والجهر به. وتكلمنا في حديث سفيان ابن عبد الله أنه قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم، أي آمن بربك سبحانه وتعالى ثم استقم على طاعة الله، افعل الطاعة واترك المعصية، فتكون جمعت خير هذا الدين، فتأتي يوم القيامة ميزانك مليء بالحسنات خال من السيئات. وتكلمنا عن حديث جابر أن رجل قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال، أي فعلته معتقدا حله، وحرمت الحرام، أي اجتنبت الحرام معتقدا تحريمه، ولم أزد على ذلك شيئا أي من النوافل، أدخل الجنة؟ قال: نعم، فلو فعلنا ذلك نجانا الله عز وجل من عذاب جهنم. وتكلمنا في حديث الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وفي النهاية: والقرآن حجة لك أو عليك. كل ما لديك حجة لك أو عليك. المال إما أن يكون حجة لك أو عليك، أولادك إما أن يكون حجة لك أو عليك، كل ما عندك من الخير إما أن يكون حجة لك أي بفعل الطاعة به أو حجة عليك. وتكلمنا في الحديث الطويل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ثم توقفنا ونبدأ في هذا اللقاء عند حديث أبي ذر رضي الله عنه أيضا، أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الفقراء من الصحابة، قالوا للنبي: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور أي أهل الأموال بالأجور أي بالثواب على أموالهم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، يعني يفعلون الأعمال التي نستطيع نحن أن نفعلها، نحن نصلي ونصوم فهم يصلون ويصومون، لكن عندهم مزية ليست عندنا. فقال: ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني عندهم عمل صالح نحن نعجز عن فعله، وهو أن معهم أموال كثيرة يتصدقون بها ونحن عاجزون عن الصدقة. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، يعني ربنا جعل لكم أشياء تتصدقون بها. فقال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة. التسبيح أن تقول سبحان الله، والتكبير أن تقول الله أكبر، والتحميد أن تقول الحمد لله. قال: وكل تهليلة أي تقول لا إله إلا الله صدقة. قال: وأمر بالمعروف أن تأمر غيرك بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر تنهى عن المنكر صدقة. كل هذه الأعمال لك بها صدقات، أي أن الصدقة لا تكون منحصرة في المال فقط، لا تكون هي منحصرة في المال فقط، وإنما باب الصدقات باب واسع، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فقال: وفي بضع أحدكم صدقة، أي إذا أتى الرجل زوجته فله بذلك أجر. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته يعني يا رسول الله هو لم يفعل ذلك احتسابا للأجر، كمن يتصدق احتسابا للأجر، من يصوم يحتسب الأجر، لكن من يأتي زوجته غالبا يحتسب تفريغ الشهوة وليس أجر. فقال: أيأتي أحدنا شهوته، يعني الغرض من الجماع هو تفريغ الشهوة، ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ نعم يكون عليه وزر. فقال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم القياس في هذا الحديث، وعليه جماهير العلماء قالوا بحجية القياس، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه قاس الجماع الحلال على الحرام، لو جامع الرجل في الحرام يأثم، فكذلك لو جامع في الحلال يأخذ أجرا على هذا الأمر. وهناك حديث آخر في هذا الباب، وهو من رواية أبي هريرة، أن الفقراء أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل الأمر. ففي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: تسبحون وتحمدون وتكبرون الله دبر كل صلاة 33 مرة. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، سمع أهل الأموال بما قلت فقالوا مثله، يعني عملوا نفس الشيء، فكده برضو ما زالت لهم مزية علينا بالصدقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، أعطاهم الله المال، وأنت لو كنت فقيرا صابرا لك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولو نويت الصدقة وأنت فقير وليس معك مال تأخذ أجر الصدقة، لحديث إنما الأعمال بالنيات. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه قاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها الله سبحانه وتعالى: إذا رأيت نعمة عند غيرك وحرمت أنت منها فقل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، واعلم أن حرمانك من هذه النعمة هو خير لك، لكنك لا تدري كم من فقير كان يتمنى أن يكون غنيا ويقول: سأنفق وأتصدق وأبني المستشفيات وأفعل وأفعل، فلما أصبح معه المال لم يفعل شيئا، فكان ماله حجة عليه لا حجة له. كم من واحد أراد أن يحفظ القرآن فلما حفظ القرآن لم يعمل به، فكان القرآن حجة عليه لا حجة له. فإذا حرمت من نعمة وأخذت بالأسباب وقدر الله لك الحرمان، فاعلم أن الخير لك في حرمانك من هذه النعمة، فلو رزقك الله إياها ربما كانت شرا لك، وحكم الله لا يعلمها أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فدائما لو أنعم الله على عبد بنعمة وحرمت منها، دائما تذكر هذه الآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث الذي معنا فيه فوائد عظيمة، منها حرص الصحابة على السبق إلى الخيرات، لأنهم أرادوا أن يكونوا مثل الأغنياء في الأجر، ومنها السؤال وطلب علم ما يبلغ أعلى الدرجات في الآخرة. أعظم سؤال أن تسأل عن أمور دينك فضلا عن أن تسأل عن أمور الدنيا، فالسؤال عن أمور الدين أعظم بكثير من السؤال عن أمور الدنيا، وفيها فضل ذكر الله عز وجل وعظم أجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل أنواع الذكر داخلة في أبواب الصدقات. قال: إذا أتى الرجل امرأته وقضى شهوته فله فيها أجر. ولو احتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى وامتاع زوجته وعدد النوايا ازداد أجره عند الله سبحانه وتعالى. ومنها فضل الغني الشاكر والفقير الصابر. والفقير الصابر، إذا كان الرجل غنيا شاكرا لله سبحانه وتعالى يؤدي حق الله عز وجل فكان من الأفضلين عند الله، والغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. ومنها استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للقياس، لأنه قاس تفريغ الشهوة في الحلال على تفريغها في الحرام، فقال رأيت من وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ نعم، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ثم تكلم عن حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة يعني كل عظم أو كل مفصل من جسدك عليه صدقة، يعني عليك أن تتصدق عن كل عضو في جسدك في كل يوم. فقال كل سلامة يعني كل عضو ومفصل وعظم من الناس عليه صدقة، أي في كل يوم. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة. لو عدلت بين اثنين هذه صدقة لك. لو حدث نزاع بين رجلين في الطريق وقمت بفض النزاع في دقيقة واحدة كانت لك صدقة. قال ويعين الرجل في دابته، رجل تعثرت دابته سواء كانت تنطق أو من الحيوانات أو كانت سيارة أو دراجة. قال ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها، يعني تعين الرجل حتى يصعد ويركب على دابته أو يرفع له عليها متاعه، أي تحمل معه المتاع الذي يريد أن يضعه على الدابة. كل ذلك قال صدقة. قال والكلمة الطيبة صدقة. حتى لو جاءك فقير طلب منك مساعدة وأنت لم تساعده بشيء فقل له قولا لينا، قول معروف، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. المن في الصدقة أن أتصدق على رجل ثم أمن بصدقتي عليه، هذا حرام أو مكروه؟ حرام. طب صغيرة ولا كبيرة؟ الدليل إنها كبيرة. ما مش هنقيس أي كلمة في الشريعة إن هي هتكون كبيرة. يعني واحد قال للآخر مثلا كلمة ليست جيدة، هل كل كلمة ليست جيدة تدخل في الكبائر؟ لا. لكن عندنا الحديث ثلاث: لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا يكلمهم، ولهم عذاب أليم. قال المسبل والمنان. فالمن في الصدقة كبيرة من الكبائر. فلو لو أنت نويت أن تتصدق وتمن، لا تتصدق، لأنه ليس لك أي أجر في الصدقة، وتأخذ وزر الكبيرة أنك مننت على رجل في الصدقة. فقال والكلمة الطيبة صدق. لا نريد أن تتصدق وتمن، قل للرجل كلمة طيبة ودعه ينصرف. لكن هل لك أن يعني تشد عليه أحيانا في الكلام؟ أنت تعلم أن هذا الرجل مثلا صحته جيدة، أو تعلم أنه غني ومعه أموال ويرمي نفسه على الناس ويأخذ الأموال ويستغل أن الناس لا يعرفون حاله. فجاء رجل أنت تعلم حال هذا الرجل أنه غني، هل تقول له كلمة طيبة أم تذكره بالله وتزجره؟ تزجره. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان قويان قال إيه؟ لما أراد منه الصدق قال لا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب. يعني أنت صحتك قوية، اذهب واعمل واجتهد، لا تتكل على أموال الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرجل يأتي يوم القيامة من كثرة سؤال الناس وهو لا يحتاج، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. قال والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. كلما مشيت إلى الصلاة كل خطوة لك بها أجر مهما بعدت المسافات. قال ويميط الأذى عن الطريق صدقة. وإماطة الأذى لما ذكرنا في حديث الحياء رقم كم في الأربعين النووية؟ لا غلط، افتحت عد حديث الحياء رقم كم في الأربعين النووية؟ الأفضل أن تحفظ هذا المتن بالترتيب وتقوم بتسميعه مرتبا. يعني اللي حيسمع لك يقول لك قم بالتسمية، فتقول أنت الحديث الأول كذا والثاني كذا، وترتب أنت الأحاديث في حفظك حتى يثبت عندك هذا المتن حفظا بالترتيب. الحديث رقم 20. قال: ويميط الأذى عن طريق صدق. تكلمنا في إماطة الأذى أنها أدنى درجات الإيمان. الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أقل درجات الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي أماط الشوك عن الطريق التي كانت تؤذي المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فغفر الله له فأدخله الجنة. فقال: ويميط الأذى عن الطريق صدقة. فيه من الفوائد، قال: كل إنسان عليه صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس على عدد مفاصله. قال: وقد قيل إن المفاصل 360. هل في دليل على هذا الكلام؟ ويقول: وقد قيل، يعني كأنها بصيغة التمريض، هل في دليل يثبت هذا الكلام إن المفاصل 360؟ حديث بس وخلاص، حديث ايه؟ شو حديث الضحى؟ لكنك لم تأتي باللفظ، لكن هو حديث الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر غير حديث الضحى قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 360 مفصل. حديث عند الإمام مسلم في صحيحه. فقوله وقد قيل، لا، الكلام ثابت من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 360 مفصل. من الفوائد أيضا المداومة على النوافل في كل يوم، وأنه لا تغني عبادة عن أخرى. واحد يقول لك مثلا: أنا صليت الضحى خلاص مش هصلي السنن الباقية طوال اليوم. لا، صليت مثلا 12 ركعة في كل يوم خلاص مش هتصدق ولا حصوم نوافل. لا تربط نافلة بنافلة، اخرج من طاعة إلى طاعة أخرى، لأنك لا تدري ما هو العمل الذي سيتقبله الله منك ويدخلك الجنة بسببه. منها أيضا: كل ما يقرب إلى الله من عبادة وإحسان إلى خلقه فإنه صدقة. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو على ضرب الأمثلة وليس على سبيل الحصر، يعني أي عمل صالح ستعمله يكون لك صدقة. قال: وقد جاء في حديث آخر أنه يجزئ عن ذلك، يعني عن الصدقة على 360 مفصل، ركعتان يركعهما من الضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ركعتين ويزيد ما شاء. وفي أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط. وفي أحاديث أخرى تدل على ذلك، وفي أحاديث أخرى أو أثر عن الصحابة تمنع من ذلك. فجمع بعض العلماء بين هذه الأحاديث فقال: يستحب أن تصلي صلاة الضحى يعني يوم ويوم، لا تداوم عليها دائما ولا تتركها دائما. لكن بهذا الحديث ذهب كثير من العلماء إلى استحباب صلاة الضحى في كل يوم، لأن أنت عليك صدقة للمفاصل فين؟ كل يوم ولا يوم ويوم؟ يوم كل يوم، في كل يوم صدقة، ويجزئ عنها صلاة الضحى، فيستحب لك أن تصلي صلاة الضحى في كل يوم. يجوز ركعتين؟ يجوز أن نصلي ركعتين؟ نعم. يجوز واحدة؟ لا يجوز واحدة. يجوز أربعة؟ نعم، والأفضل ألا تقل عن أربعة. يعني يجوز أن تصلي ركعتين، لكن الأفضل ألا تقل عن أربع ركعات، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم صلي لي أربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة. فالأفضل ألا تقل في صلاة الضحى عن أربع ركعات. قال: كل كلمة تقرب إلى الله كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والأمر معروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وقراءة القرآن وصيام النوافل، كل ذلك يكون لك صدقة. قال: فضل الله تعالى على عباده بأن كل عمل صالح فهو صدقة. منها الحكم بالعدل بين الناس والقيام بالسوية أي بالعدل بينهم، ومنها إعانة المسلمين وخدمتهم والسير في مصالحهم. وعندنا حديث في هذا الباب مشهور: لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في المسجد الحرام شهرا. وهذا الحديث لا يثبت، هو حديث ضعيف. منها أيضا فضل الذهاب والسير إلى المساجد، ومنها الترغيب في إماطة الأذى، وفي معناه توسيع الطرق التي تضيق على المارة، وإقامة من يبيع ويشتري في وسط الطرق العامة، زي مثلا طريق عمومي السيارات تذهب وتأتي في هذا الطريق، ثم يأتي رجل يضع فرشه وبضاعته في جانب الطريق فيضيق الطريق على المسلمين، فهذا يسبب أذى للمسلمين. منها لا تحقرن من المعروف شيئا. من الذي قال هذه الجملة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح ولا غير صحيح؟ فين؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الحديث في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني حتى الابتسامة في وجه أخيك تكون معروفا. والنبي قال في حديث آخر: وكل معروف صدقة. فأنت تتبسم في وجه الناس صدقة. في رواية أخرى: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهي غير ثابتة لا تصح. لكن الثابت لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فمجرد أن تبتسم في وجه أخيك أو تتكلم ولو بأي كلمة طيبة لك بها أجر، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. ثم قال بعد ذلك عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال البر، أي كلمة البر تشمل كل خصال الخير، أي شيء فيه خير يدخل فين؟ في البر. قال البر حسن الخلق. طب هل معنى ذلك أن البر قاصر على حسن الخلق فقط؟ لا، لكن من عظم حسن الخلق قصره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عند قول له البر، فقال البر حسن الخلق، يعني من أعظم أنواع البر حسن الخلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، ومع ذلك كان يدعو فيقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يعني كان أحسن الناس خلقا، وكان يدعو الله أن يزيده من حسن الخلق. هل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح؟ اللهم اهدني لأحسن الأخلاق. الحديث صحيح في صحيح الإمام مسلم. قال البر حسن الخلق، وهذا يدل على عظم أن تكون أخلاقك حسنة، فلا يليق بك أن تكون أخلاقك سيئة، لا تليق بالمسلم خاصة إذا كان طالبا للعلم. لا يحل لك أن تكون طالبا للعلم قدوة عند الناس وتكون أخلاقك سيئة، تتكلم بكلام بذيء، وأنت تشرح للطلاب تسب في فلان وتشتم في فلان، وأنت بعيد عن دروسك تلعن في فلان وتشتم جيرانك وتسب أولادك، كل ذلك حرام لا يصح. وكلما ازداد توقير الناس لك ازدادت الحرمة عليك. يعني كان الإمام الأوزاعي يقول رحمه الله: كنا نضحك، يعني واحنا الطلاب علم الصغار أو في بداية الطريق كنا بنضحك بصوت وبنعمل زي ما الناس تعمل. قال: فلما أصبح يقتدى بنا، لما خلاص بقيت الإمام الأوزاعي غصب عني وأصبح الناس إجباري بيقتدوا بي، قال: فلما أصبح يقتدى بنا ما وسعنا إلا التبسم. يعني بعد ما أصبح الاسم الإمام الأوزاعي آخره كان بيعمل إيه؟ يتبسم فقط. طب فين الضحك يا إمام والقهقهة اللي كانوا بتوع زمان؟ لا خلاص، أصبحنا إيه؟ أصبحنا قدوة، ما عادش ينفع نعمل اللي كنا بنعمله زمان. وإن كان الضحك بصوت حلال، لكن خلاص أصبحت قدوة. فيقول أن من حسن الخلق أن تترك كثير من الحلال توقيرا لعلمك ودينك. فقال: البر حسن الخلق. قال: والاسم، والاسم هو ضد البر، لأن الاسم يشمل كل عمل سيء. قال: والاسم ما حاك في نفسك، يعني أنت نفسك تشعر بالاسم، في شيء بتعمله معين في الخفاء لا تريد أحد أن يطلع عليك، فأنت تعلم أن هذا الأمر اسم، بخلاف بعض الأمور اللي ممكن تختلي بيها بعيد عن الناس من باب الطمع. يعني مثلا معك أكل ومش عايز حد يشوفه، هتعمل إيه؟ بتختبئ. طب دي حرام؟ لا مش حرام، لكن في أمور معينة أنت لما بتعملها تخاف من رؤية الناس من باب الإيه؟ الاسم، تشعر بأنك تفعل منكرا. فقال: والاسم ما حاك في نفسك، يعني تجد شيئا في صدرك أنت غير مطمئن. قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس. ثم قال: وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر. هو أول ما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول هو اللي سأله: أنت جاي يعني أردت أن تسأل عن البر؟ قال: جئت، يعني أجئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. طب كيف عرف الرسول أن هذا الرجل جاء يسأل عن هذا الأمر؟ إما عن طريق الوحي، وإما عن طريق أحد الصحابة أخبر النبي أن هذا الرجل جاء إليك ليسأل عن البر. قلت: نعم. فقال: استفتي قلبك. أولا، هذه اللفظة لا تثبت، وإن كانت مشهورة جدا لكنها غير صحيحة، والسند ضعيف جدا بهذه اللفظة، فيها راو يسمى الزبير أبو عبد السلام ضعيف، وشيخه يسمى أيوب ابن عبد الله مجهول، وهو لم يسمع هذا الحديث أيضا من شيخه، يعني الحديث مليء بأسباب التضعيف. هذا الحديث ضعيف، ولو قال أنه ضعيف جدا لكان مصيبا في ذلك. لذا ابن رجب الحنبلي ضعفه فين؟ في جامع العلوم والحكم. لكن على فرض صحتها، قوله استفتي قلبك أي القلب الطيب فقط، لكن تاجر مخدرات فتقول المخدرات حرام وتضر الناس، فيقول لك: لا يا أخي، شايف إن هي عادي، ما الناس كلها بتشرب والناس كلها بتبيع. فتقول له: استفتي قلبك، يقول لك: القلب مطمئن ومنشرح، حتى صليت ركعتين استخارة ازداد اطمئناني. لا، ليس كل قلب يستفتى. فقال: استفتي قلبك، اللي هو صاحب القلب الطيب. النبي يكلم صحابي، رجل من الصالحين، لا يكلم مجرما. الرجل الذي جاء رسول الله: رخص لي في الزنا او ائذن لي في الزنا، والحديث صحيح، ائذن لي في الزنا. مش قال استفتي قلبك، قال: اترضاه لامك، لاختك؟ لكن استفتي قلبك، خلاص الشيطان سيسول لك فعل المعصية. فاستفتي قلبك، لو كان الحديث ثابتا معناها صاحب القلب الطيب الصالح. وأيضا استفتاء القلب بعيدا عن النصوص الشرعية، يعني لو الشيء ورد فيه نص ما ينفعش أقول لشخص استفتي قلبك. يعني مثلا الصلوات الخمس فريضة، أقول لك عمال مش حب الصلاة وانزل واطلع وانزل واطلع، طب في نصوص في فرضية الصلاة ينفع أقول لو استفتي قلبك؟ لا. فاستفتاء القلب في الأمور التي ليس فيها نص، مش في دليل عليها، فشيء جديد شيء محدث فيه شبهة، فأقول له استفتي قلبك. لكن في أمور الشريعة اللي فيها نصوص من القرآن أو السنة لا يحل أن تقول له استفتي قلبك، ولا يحل هو لنفسه أن يستفتي قلبه أمام نصوص الشريعة. لكن الحديث غير ثابت. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس. العمل الصالح بتطمئن، بتحب الناس كلها ترى، واطمأن إليه القلب، تجد نفسك منشرحا بفعله. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر أي في القلب، وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني مهما أفتاك الناس بأنه حلال أنت تعلم في قرارة نفسك أنه حرام. طبعا الجزء الباقي، والإثم ما حاك في النفس، له شاهد من حديث النواس السابق في البداية اللي هو في صحيح مسلم فيقويه. أما لفظة استفتي قلبك فهي لفظة غير ثابت. فيه من الفوائد سؤال الصحابة وحرصهم على فعل الخير، ودائما ما نأتي بهذا الكلام، دائما الصحابة كانوا حريصين على سؤال الخير. منها حسن الخلق أعظم خصال الخير، ومنها على الإنسان أن يستفتي قلبه إذا أراد الإقدام على فعل شيء ويتبع الأورع والأحسن والأتقى، ومنها المؤمن يكره أن يطلع الناس على عيوبه، ومنها فراسة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جئت تسأل عن البر، وهذا قول ثالث، يعني قيل أن الله أخبره عن طريق الوحي جبريل، وقيل أن بعض الصحابة أخبره بذلك الأمر، وقيل أنه من فراسة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي رأى في وجهه أنه أراد أن يسأل عن البر. منها إحالة حكم الشيء إلى النفس المطمئنة، دي استفتي قلبك للنفس المطمئنة الطيبة التي تكره الشر وتحب الخير، التي تكره الشر وتحب الخير، لا النفس الشريرة التي ترضى بالمنكر. ثم قال بعد ذلك عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذا الحديث صحيح بطرقه. قال وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، يعني لا يكثر من الوعظ لكي لا يمل الصحابة من سماع الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت مثلا إمام وصوتك جيد، تعمل إيه؟ لازم أستغل جودة الصوت وأعمل إيه؟ أطول على الناس. طيب الناس كانت منسجمة معاك في أول يوم 12-20 بسبب حلاوة الصوت، بعد كده الناس عملت إيه؟ تعودت على الصوت، وأنت مللت الناس من الصوت، ثم يتشاجر الناس معك بعد ذلك بسبب تطويلك في الصلاة. طب فين صوت الحلو والإمكانيات اللي عندي؟ خلاص زهد الناس فيها، فلابد أن تجعل الناس هم الذين يتمنون منك أن تطيل، يعني صوتك جميل وبتقصر في الصلاة، فمع كثرة الوقت الناس مش بتمنى من الصوت. ليه؟ لأنهم بيسمعوه جزء قليل. مين اللي حيقولك طول بعد كده؟ الناس يا عم بزود ايتين، زود نص صفحة، علشان هم يحبون أن يسمعوا الصوت. لكن لو مل الناس منك لانصرفوا عنك. يعني عندك مثلا واحد عالم فبيدي دروس في المسجد اللي عند بيته، كل يوم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل يوم 5 دروس، الناس حتجلس ولا حتمل؟ حتمل. تمام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول، يعني يتعهد الصحابة بالموعظة، يعني لا يكثر كثرا شديدا لكي لا يملوا الصحابة. حتى كان بعض الصحابة يوعظ أصحابه في كل خميس فقط، لك مرة في الأسبوع، لكي لا يملوا التابعين، لا يمل التابعون منه. طب هو حتى مهما حكى للتابعين وسرد لهم الأحاديث لا يملون منه، لكن هو يعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة الوعظ الزائد تسبب فين؟ في ملل الناس من الشخص. فقال موعظة وجلت منها القلوب، يعني خشعت منها القلوب، وذرفت منها العيون، أي بكت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني وكأن الرسول قد اقترب أجله. قالوا فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل. والتقوى ملخصها أن تفعل الطاعة وتترك المعصية، يعني تجعل بينك وبين النار وقاية وحماية. كيف تحمي نفسك من النار؟ تفعل ما أراده الله وتترك ما نهى الله عنه. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لولي الأمر الصالح العادل. قال وإن تأمر عليكم عبد، وفي بعض الروايات عبد حبشي، يعني يأتي عن طريق الغلبة والقوة، يعني لو جاء رجل وتولى الأمر عن طريق الغلبة والقوة، هل له سمع وطاعة أم ليس له سمع وطاعة؟ نعم له سمع وطاعة، والأحاديث كثيرة جدا في هذا الباب. لكن لو أمرنا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال فإنه من يعش منكم، يعني تطول حياته بعد موتي، فسيرى اختلافا كثيرا. يعني بعد ما أموت الصحابة أو الصحابة منكم أو الطائفة منكم اللي هتعيش بعد موتي فترة طويلة سترى اختلاف كثير في العقيدة والمنهج والأخلاق والتربية وفي كل شيء. طيب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي، يعني كل ما ورد عني من السنن افعلوه، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، عضوا عليها بالنواجذ. طيب عندي شيء عن صحابي، ليس أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لكن جاءتنا أخبار عن بعض الصحابة، هل لنا أن نعمل بها أم لا؟ لو كانت مصادمة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا ابن عمر لما كان بيغتسل كان بيعمل ايه؟ بيغسل داخل العينين، يقول لك دي داخل يعني ضمن الغسل. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يغتسل كان بيغسل داخل العينين؟ لا، فلا نقلد ابن عمر في مخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو صحابي فعل شيء ولم يثبت عن النبي أنه فعله أو لم يفعله، يعني لم يرد عن النبي شيء، ثم هذا الشيء فعله الصحابة ثلاثة أو أربعة أو خمسة من الصحابة، هل لنا أن نفعل هذا الأمر؟ نعم لنا أن نفعل هذا الأمر لفعل مين؟ لفعل الصحابة. لو أفتى الصحابة بأمر ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، هل نقلد الصحابة في الفتوى أم نجتهد نحن؟ الصواب أن نقلد الصحابة، فهم أعلم بالوحي منا. فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يعني مثلا مسألة مس المحدث للمصحف، واحد محدث حدث أصغر يعني غير متوضئ، هل يصح أن يمس المصحف أم يحرم؟ خلاف، وإن كان الخلاف ضعيف فالجمهور والأئمة الأربعة على أنه آثم، ودي قول من؟ ثلاثة من الصحابة، سعد وابن عمر وسلمان، الثلاثة أفتوا بحرمة مس المصحف لمين؟ لغير المطاد. هل ثابت عن أحد من الصحابة الفتوى بالحل؟ لا، لم يثبت. لذا أفتى الصحابة الثلاثة بحرمة مس المصحف لغير المتوضئ، وتبعهم من بعدهم على ذلك فقهاء المدينة السبعة، كلهم اتفقوا فقهاء السبعة على حرمة مس المصحف لغير المتوضئ، ثم اتفق بعدهم الأئمة الأربعة على حرمة مس المصحف لمن؟ للمتوضئ. كل هؤلاء اتفقوا على هذا القول، لكن من اللي بدأ القول؟ الصحابة لما أفتوا بحرمة مس المصحف لغير المتوضئ. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي الذين هداهم الله سبحانه وتعالى والذين خلفوا الرسول. قال عضوا عليها بالنواجذ، هل معنى كده أن أمسك حديث وأعض عليه؟ لا، دي كناية عن شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، أي في الدين وليست في أمور الدنيا، إياك أن تحدث شيئا في الدين أو تقلد أحد أحدث شيئا في الدين، فإن كل بدعة ضلالة. قال من الفوائد الوعظ والموعظة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على موعظة أصحابه بالمواعظ المؤثرة. طبعا أنت مثلا طالب علم أو بتدي دروس علمية فقه وعقيدة وتفسير، ما فيش مانع أن الناس اللي بتديهم بعض المواد دي تكون عندك دروس في أبواب الرقاق، يعني في التقوى في اليقين في التوكل، يعني كلك دروس مؤثرة أيضا، لا تجعل كل دروسك علمية بحتة، بشرح مصطلح حديث، بشرح تفسير، بنشرح سيرة والأسلوب جامد، لا، لابد أن يكون قلبك رقيق في بعض المواعظ أحيانا إن لم يكن في أكثر المواعظ لكي يتأثر الطالب. يعني أنت مثلا بتعلم طالب خارج الحديث صحيح وضعيف، إيه اللي هخليه يتأثر في الباب ده؟ ما فيش، ده علم الحديث البحث اللي هو بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الآثار والكلام دي يجحد القلب. لكن انت كطالب علم مثلا حديث لازم يكون عندي ورد من قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التأثر بأقوال النبي، تقليد النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه وأحواله، لكن انا بخرج الحديث صحيح وضعيف وبس، ما ليش علاقة بالكلام ولا بالأفعال. فالقلب يكون جاحدا مع أن شغلك كله مع مين؟ مع سورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت لم تتأثر بشيء. فلابد أن يكون حالك هكذا، أن تتأثر دائما بما تسمع عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل غيرك يتأثر بالله وبالرسول. منها أيضا حرص الصحابة على طلب النصيحة والنصح من الرسول، ومنها طلب الوصية من أصحاب العلم، ومنها من دلالات النبوة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالاختلاف الذي وقع بعده، ومنها السمع والطاعة لولاة الأمر وإن كان ولي الأمر عبدا حبشيا. قال أيضا دل هذا الحديث على أن ولاية الغلبة يعني الحاكم المتغلب يجب لمن غلب فتولى، يجب له السمع والطاعة كما تجب للإمام الذي يختار أو يختار اختيارا، فلا فرق بينهما في حقوق البيعة والسمع والطاعة. لكن قال وذلك لأجل المصلحة العامة من المسلمين، وسواء كان بالاختيار أو بالغلبة لا يطاع إلا في طاعة الله ويترك في معصية الله سبحانه وتعالى. ومنها التحذير من محدثات الأمور والمراد بها المحدثات في الدين وليس الدنيا، ومنها كل بدعة ضلالة. ثم قال بعد ذلك عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. أولا هذا الحديث اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا، وأقرب الأقوال أنه لا يصح، فقد أعله الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل، وضعفه أيضا الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم. قال عن معاذ يعني على فرض ثبوته قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، يعني عاوز المختصر المفيد، أعمال تدخلني الجنة وتنجيني من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، لأن أعظم شيء أن تدخل الجنة وينجيك الله من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال لقد سألت عن عظيم، شيء عظيم لكنه يسير في فعله، وأنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه. واحد يقول أن الصلاة والصيام والأشياء دي بسيطة، ما بسيطة لأن ربنا سهلها عليه، لكن في بعض الفساق لا يصلي ولا يصوم، لكن من اللي سهل عليك العبادة؟ الله سبحانه وتعالى. وأنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه، إيه هذه الأشياء؟ تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، يعني أعطيك بعض أبواب الخير. قال نعم. قال الصوم جنة يعني وقاية من عذاب النار، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كلما تصدقت غفرت الصدقة لك الذنوب فيغفر الله لك، وصلاة الرجل في جوف الليل أي في وسط الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، يعني رأس الأمر الأساس بتاع هذا الأمر، وعمود الصلب لهذا الأمر، وذروة سنامه يعني أعلى شيء فيه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام لأنه أساس هذا الدين، وعموده أي صلبه الصلاة، وذروة سنامه يعني أعلى شيء فيه أو من أعلى الأشياء الجهاد، لأن الجهاد يعلو، الإسلام لا يعلو إلا من خلال الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني ما يشمل كل ذلك. فقلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، يعني امنع هذا من الخطأ. فقلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، احنا بنؤاخذ على الكلام. فقال ثكلتك أمك، معنى ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك، وهذه الكلمات لا يراد بها معناها. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: تربت يداك. طب هو يقصد يعني ألصقت بالتراب أو الفقر أو المذلة؟ لا. طب سكلتك أمك يقصد أن أنت تموت يعني؟ لا، لكن الكلمات يراد بها، لا يراد بها المعنى المقصود، لكن تقال لغوا. تقال إيه؟ لغوا، لقول تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فلو في يمين لغو يعني حلف بلا لغو، من باب أولى يكون في كلام إيه؟ لغو لا يراد معناه. مثلا من الكلمات المشهورة بين الناس العوام، واحد مثلا بينه وبين واحد مثلا شيء في هزار تقول إيه؟ الله يخرب بيتك، صح؟ طب وأقول لك عايز ربنا يخرب بيتي والبيت يقع عليا وزوجتي وأولادي يموتوا وأني أفلس؟ لا يا عم، هو مش يقصد الفيلم اللي أنت حكيته ده كله غير مقصود، لكن كلمة لا يراد بها معناها. فلو واحد هيزعل يقول: لا، الرسول قال لمعاذ: ثكلتك أمك، ولم يغضب. وإن كان الحديث ضعيف لكن في ألفاظ كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلها، كلمات لا يراد بها معناها. فقال: ثكلتك أمك. وهل يكب الناس يعني يسقط الناس في النار على وجوههم؟ أو قال الشك من مين؟ من أحد الرواة. أو قال على مناخرهم، والمعنى واحد لأن المنخر فين؟ في الوجه. إلا حصائد ألسنتهم. والمعنى في هذه الجملة كثير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. منها: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. منها: لما عمر دخل على أبي بكر وهو آخذ بلسانه يقول: ها إن ذا أوردني الموارد. ومنها قول ابن عمر: أحق ما طهر المسلم لسانه، يعني أفضل شيء الطهر في جسدك هو اللسان. فالأمر بحفظ اللسان ثابت في آيات وأحاديث كثيرة. من الفوائد السؤال عما يقرب من الجنة ويبعد عن النار. منها إثبات الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن. منها أن أعظم شيء هو توحيد الله سبحانه وتعالى، للقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا. منها كثرة أبواب الخير. منها عرض المسألة على الطالب بالتشويق، لقول النبي: ألا أدلك على أبواب الخير. يعني مثلا يقول له واحد: لا حول ولا قوة إلا بالله، أجرها عظيم، وتنصرف. هل زي لما أقول له أقول لك على كنز من كنوز الجنة وأجر عظيم وأعطي له مقدمة، بعد كده أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا، الأمر يختلف. منها الصوم جنة، أي مانع للصائم من اللغو والرفث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي قاطع للشهوة. منها أن صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة، للقول: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل يعني إيه؟ يعني كالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. منها استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، لأنه ذكر الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. منها جواز التعليم بالإشارة، لأنه أخذ بلسانه. منها خطر اللسان على الإنسان. منها الجهاد في سبيل الله فيه علو الإسلام ورفعته، لقوله: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال عن أبي ثعلبة الخشني: جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الضعيفة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السند فيه الإمام مكحول الشامي، هو أحد الثقات، روى هذا الحديث عن أبي ثعلبة الخشني وهو لم يسمع من أبي ثعلبة، فالسند فيه انقطاع ما بين مكحول وبين أبي ثعلبة، وله شواهد أسانيد أخر كثيرة كلها ضعيفة جدا لا تخلو من متروك. فالحديث له طرق متعددة، أفضل هذه الطرق هو طريق أبي ثعلبة، لكنه ضعيف بالانقطاع بين مكحول وبين أبي ثعلبة. أما باقي طرق الحديث كلها شديدة الضعف، لكن معناه صحيح. فقال إن الله عز وجل فرض فرائض، يعني أوجب علينا أشياء فلا تضيعوها، يعني لا تهملوها وتتركوا فعل هذه الفرائض. قال وحد حدودا، قيل الحدود أي الواجبات، يعني أوجب علينا واجبات بقيود معينة. وقيل حد حدودا، الحدود المقدرة في الشرع كحد الزنا والقتل وغير ذلك، فلا تعددوها أي فلا تفعلوا هذه الحدود. قال وحد حدودا فلا تعتدوها. قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أي فلا تنتهكوا حرمة هذه الأشياء وتفعلوها. قال وسكت عن أشياء، في أشياء ربنا فرضها علينا وأوجبها علينا، وفي أشياء ربنا حرمها علينا، وفي أشياء ربنا لم يتكلم عنها. فقال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان. ربنا سكت عنها ليه؟ نسيان؟ لا، رحمة لنا. فلا تبحثوا عنها، مش تفضل تبحث عن هذه الأشياء، لأن من رحمة الله أنه سكت عن الكلام فيها. فقال وسكت عن أشياء. طب الأشياء ديت عبادات ولا ليست عبادات؟ ليست عبادات، لأن غير العبادة. يعني سكت عن أشياء رحمة لكم، يعني معنى كده أن الأشياء دي هنفعلها ولا هنتركها؟ أشياء، الأصل في الأشياء ليه؟ الإباحة والحل. فقال وسكت عن أشياء، يعني هنعملها الأشياء اللي سكت عنها. طيب الأشياء دي متعلقة بالعبادات؟ لا، ليس لها علاقة بالعبادات، لأن الأصل في العبادات المنع والتوقف، لا تفعل عبادة إلا بنص. لكن غير العبادات الأصل في الأشياء ليه؟ الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فقال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، يعني اتركوها من ناحية السؤال، لكن يجوز لكم أن تفعلوها. فقال فرض الله تعالى فرائض لا يجوز تضييعها، وحد حدودا لا يجوز أن نتعداها، وما سكت الله عنه فهو عفو. وقال انتفاء النسيان عن الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أما عن قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، النسيان هنا بمعنى الترك، أي تركوا طاعة الله فتركهم الله سبحانه وتعالى، أي يتركهم يوم القيامة في نار جهنم، فالله سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى. طيب بالنسبة إلى شعور الجسد، يعني الشعور التي في الجسد، لو طبقنا عليها هذا الحديث، ربنا فرض أشياء في الشعور لا تزال، كاللحية لمن؟ للرجال. وحرم أشياء شعور أوجب إزالتها كالإيه؟ كالعانة والإبط لو تجاوزت الحد. ومنها شعور سكت الله عنها كشعر اليد وشعر الإيه؟ الرجل. هل فيها نص؟ لا. طب شعر اللحية أمرنا بإعفائه كالرجال، والعانة والإبط فيها نص صح؟ طيب باقي شعور الجسد اليد والقدم وباقي الجسد ليس فيه شيء، فهذا مما سكت عنه. فاختلف العلماء المسكوت عنه هل يجوز فعله، يعني قصه وأخذه، أم لا يجوز. فذهب الجمهور إلى جواز أخذ هذه الشعور، وقالوا أن الحديث أنه سكت عن أشياء أي أن الأصل فيها الحل، لأنها غير متعلقة بأبواب العبادات. ثم قال بعد ذلك ونختم به عن أبي العباس سهل بن عبد الله الساعدي رضي الله عنه، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني أي أرشدني على عمل إذا عملته، أنا عاوزك تحكي لي عمل لو عملت هذا العمل أحبني الله وأحبني الناس، ربنا يحبني والناس تحبني. فقال ازهد في الدنيا، يعني تترك من الدنيا ما لا تريد. ما هو الزهد أصلا؟ الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، أي شيء مش هينفع يعني مش هيكون لي أجر في الآخرة أبعد عنه، دي الزهد. طب الورع، ترك ما يضر من أمور الدنيا. طيب المباحات على الورع، على تعريف الورع هنعمل ليه المباحات، الورع ترك ما يضر من أمور الدنيا. طب الأشياء المباحة بتضر في الدنيا من أمور الدنيا؟ لا. فعلى تعريف الورع يجوز فعل المباحات أو أنك تفعل المباحات. على تعريف الزهد، ترك ما لا ينفع في الآخرة، هل المباحات تنفع في الآخرة؟ لا تنفع في الآخرة. فأيهما أشد أو أيهما أفضل، الزهد أم الورع؟ من اللي أفضل، الزهد ولا الورع؟ الزهد، لأن الزهد هيخليك تعمل الطاعة بس اللي هينفع في الآخرة، لكن الورع هيخليني أعمل الطاعة والمباح لأنه مش هيضر فين؟ في أمور الدنيا. فالزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، أما الورع ترك ما يضر من أمور الدنيا. لذا الزهد أعلى من الورع، أي درجة أعلى من درجة الورع. إحنا لو وصلنا إلى مرحلة الورع نكون في القمة، بس إحنا نصل لمرحلة الإيه؟ الورع. قال ازهد في الدنيا يحبك الله، اترك الدنيا لله يحبك الله سبحانه وتعالى. وازهد فيما عند الناس على تطلب من الناس شيئا يحبك الناس. كلما كنت ثقيلا يعني ايه لك وزن عند الناس تكون محبوبا، لكن لو رميت نفسك على الناس يتركونك. فقال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث ضعيف جدا، وإن كان معناه صحيح لكن كسندا سنده شديد الضعف، وقد ضعفه الإمام أحمد والإمام أبو حاتم الرازي والإمام العقيلي والإمام ابن عدي وابن رجب الحنبلي. هذا الحديث شديد الضعف لكن معناه أيضا صحيح. من الفوائد فيه حرص الصحابة على السؤال عن الخير. أرى أن هذا المجلس فيه بعض الأشياء المكررة، بعض أفعال الخير كالصدقة والصيام والمعروف والتسبيح والتكبير. دائما ما يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور. من أيضا أن هذا المجلس مليء بالأحاديث الضعيفة. حرص الصحابة على السؤال عن الخير وما فيه منفعة، منها أن هذا الحديث أصل في بيان كيف يكون المرء محبوبا عند الله وعند الناس. لأن النبي لما مرت جنازة أثنوا عليها خيرا قال النبي وجبت لها الجنة، ولما أثنوا على الأخرى شرا قال وجبت لها النار، فقال أنتم شهداء الله في الأرض. واحد يقول لك لا يهمني محبة الناس، كيف؟ لابد أن تهتم بمحبة الناس، لابد أن تهتم بمحبة الناس لأن الناس شهداء الله في الأرض. قال استحباب طلب النصح من أهل الخير والعلماء، منها من زهد في الدنيا أحبه الله، لأن الزهد في الدنيا يستلزم الرغبة والطمع والحب فين؟ في الآخرة. منها الزهد فيما عند الناس سبب في محبة الناس لك، لأنهم يشعرون أنك لا تحبهم من أجل ليه؟ المصلحة أو المال فلا يكرهونك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.